السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قائل فيما صح عن: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكر. إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية، وآية ربانية، وسنة نبوية، وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها، قائد السفينة فيها، لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة في هذه المملكة إنما هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها، ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. هذه المملكة تتعرض لبعض المشكلات، هذه المشكلات لها أسباب ولها حلول، وسنتعرض إن شاء الله تعالى تباعا لهذه المشكلات. سنضع أسباب المشكلة، أعراض المشكلة، العلاج على ضوء الكتاب والسنة. ومن رحمة الله عز وجل بنا إخواني وأحبابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. احنا تعرضنا لأول مشكلة في اللقاء الماضي، والنهاردة بنكمل اللي احنا قلناه في اللقاء الفائت، فبنتكلم عن المشاكل الاقتصادية في البيوت، خاصة بعد هذه المراحل المتطورة التي مرت بها مصر وغيرها من الدول العربية. قلنا الناس تأثرت اقتصاديا، ازداد الفقر الفقير فقرا، وازداد الغني شحا وبخلا، إلا ما رحم ربي عز وجل من نذر نسير من الأغنياء الأتقياء الأغفياء. قلنا في اللقاء الماضي على في علاج قضية الرزق، وفي علاج قضية الفقر، وفي علاج قضية عدم وجود البركة، قلنا إخواني لابد أن يكون لنا أصول في مسألة الرزق. أنا سريعا ثم ندخل للموضوع، تلخص الحلقة اللي فاتت. كنا بنقول عندنا أصول في الرزق: أن تعلم عبد الله أن رزقك بيد الله وحده، لا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا رئيس ولا وزير ولا غيره، رزقك بيد الله وحده. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك من الأصول: ما دام الأجل باقية، يعني طول ما انت على قيد الحياة كان الرزق آتيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، يا العبادة، ولا تشغل نفسك بما ضمن لك اللي هو الرزق، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقية كان الرزق آتيا. وإذا سد عليك بحكمته بابا من أبواب الرزق، فتح لك برحمته بابا أوسع منه. فبدأ يضرب على ذلك مثال أنا مريت به، وكل إنسان على ظهر الدنيا مر بهذا المثال. فقال لي، قال: فتأمل حال الجنين في بطن أمه. السؤال: هو أنت لما كنت جنين كنت تتغذى ولا لا وأنت في بطن أمك؟ شكرا أبو عمار كان بيتغذى على إيه؟ يتغذى على الدم عن طريق السرة. طب الباب ده أغلق وخرج المولود إلى الحياة، يتفتح بابين تانيين، أين هما؟ قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فدي الأم أغلق اتقفل بابين دول، يتفتح لك باب رابع، أين وهو؟ أين هو؟ الفم. تشرب الألبان تشرب المياه، تشرب العصائر، تأكل اللحوم، تأكل ما تشتهيه نفسك. أغلقت جميع الأبواب بموت الإنسان، وكان العبد من أهل الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يتنعم في أيها شاء. فلا تخف على رزقك، طول ما أنت على قيد الحياة سيأتيك رزقك. كان بعض السلف الصالح لما تضيق بالأمور يسجد، يركع ويسجد بين يدي الله عز وجل. وكل إنسان فينا جرب أن يضع أشرف ما فيه الوجه والجبهة بين يدي الله عز وجل. كان يقول: يا ربي رزقت عبدا قال أنا ربكم الأعلى، فرعون. ثم يقول: فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. لا تخف على رزقك، واعلم بأن الله عز وجل سيوسع لك. يا بنتي يا صالحة يا طيبة، يا أختي يا طيبة، ارضي بما قسم الله لك. لا تتكدش على زوجك. وهنجيب منين؟ أكل العيال منين؟ جوزك، زوجك، زوجك الطيب ده لا يرزق أحدا، ده مش قادر يرزق نفسه، فما تشتغلش كتير. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. من الأصول اللي أصلناها في اللقاء الماضي، قلنا يا إخواني كما أن الفقر من قدر الله، فإن السعي على الرزق وعلى توسعة الأرزاق من قدر الله عز وجل. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح الفقر في حديث واحد، ولا ذكر مدح الفقر في آية قرآنية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام محمد الإسماعيلي البخاري في الأدب المفرد، كان يستعيذ من الكفر والفقر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وقلنا مثال: الإنسان قد يكفر بسبب فقره لو لم يكن عنده رضا وقناعة بما قسم الله عز وجل. قلنا من أسباب الغنى: الله أكبر، الصلاة يا عباد الله، الصلاة من أسباب الرزق. قلنا بأن الله عز وجل خاطب نبينا محمد، ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وعمر الله يكرمك أبو عمر. فسيدنا النبي قال إيه؟ قال الله عز وجل مخاطبا نبينا محمد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لما زوجتك تنكد قل لها: بكرة النكد بكرة. لا بلاش تقول كده، راجل طيب، قول لها: صلي على النبي محمد. لما زوجتك تنكد هنجيب منين؟ والاولاد والاكل والشرب والغاز والكهرباء والميه والايجار، ده مش شغلك، ده مش شغلك. يا عبد الله اشغل نفسك بطاعه الله وبعباده الله وحده، واعلم بان الله عز وجل سيرزقك من غير ان تحتسب، اي من طريق لا يخطر لك على بال. تعالوا النهارده نقول الجديد بقى في اسباب تانيه من اسباب سعه الارزاق والبركة في الرزق. من ذلك الذكر. الذكر أي نعم، الذكر يرضي الرحمن، الذكر يقسم الشيطان، الذكر يحفظك من الجن، الذكر يطمئن قلبك. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر يوسع لك في رزقك، بالله العظيم، بالله العظيم، حقا حقا، صدقا صدقا، عدلا عدلا، كل حاجة أنت عاوزها. يعني الذكر يوسع للعبد في الرزق. اي نعم، وترك اللي انا بقوله لك ده مش محتاج ان انت تجرب، الله لا يجرب، سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرب، انما انت عندك اليقين الكامل ان الله عز وجل ذكر في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ان الذكر يوسع الارزاق، نعم، ويبارك في المال، نعم. انا اعمل ايه؟ اكثر من ذكرك لربي. كثير جدا من الناس عايشين معانا على ظهر هذه الأرض بأجسادهم وقلوبهم بين الأموات. ليه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللهم سلم يا رب. بدل أنا بقول للناس دايما لما بدل ما تشتكي وتقول آه، طب خليها أقول: يا الله ارزقني، يا الله اشفني، قل يا شافي. نرجع نقول أن الذكر من أسباب توسعة الأرزاق، نعم، ومن أسباب البركة في المال، نعم. ومن ذلك كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي توسع الأرزاق، أي نعم، قولا واحدا، قولا واحدا. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب نعرف بس يعني إيه الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تطلق على الدعاء صلاة، تطلق على الدعاء وعلى الترحم والاستغفار، الدعاء والترحم والاستغفار والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا عز وجل قال الله في كتابه إن الله وملائكته، ده العالم العلوي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، ده العالم السفلي، صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي بركة، الصلاة على النبي ما تصلي يا عم علي الله يكرمك صلى الله عليه وسلم، الله يهديك يا أبو عمر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترضي عنك الرحمن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجمعك مع النبي في الجنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توسع لك في رزقك، ما تشتكيش لحد، أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء على ذلك، هذه رواية من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، بيقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أكثر الصلاة عليك، يعني بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية، أو اللهم صل وسلم على نبي محمد، ودي الصيغة المختصرة. فبيقول قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني بيقول له أنا بدعي وقت من الزمن، ومن ضمن هذا الوقت خصصت وقت معين للصلاة عليك، أصلي عليك قد إيه؟ فبيقول له قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ شو سيدنا النبي يقول له إيه؟ فقال ما شئت. فقلت الربع. سيدنا أبي بن كعب يقول لسيدنا النبي طيب وأنا بدعي أخلي ربع دعائي صلاة عليك؟ شوف النبي قال له ايه، قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. الله اكبر. قلت فالنصف، قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. طب التلتين، قال ما شئت وان زدت فهو خير لك. طب قلت اجعل لك صلاتي كلها، اخلي كل دعائي صلاه عليك؟ شوف النبي قال له ايه، وده الشاهد بقى من الحديث، قال اذا تكفى همك، الله اكبر، ويغفر لك ذنبك. تكفى همك، ما الذي يهمك في الحياة؟ إيه اللي بيسوي لك هم في الحياة؟ الابتلاءات والمصائب، وهجوز العيال منين؟ وأكل أمهم منين؟ وأجيب الترم الثاني للأولاد أجيب كشاكيل وكراسات وأقلام منين؟ وأكل العيال منين؟ وكيلو البطاطس عاد بسبعة جنيه، وكيلو القوطة عاد بخمسة جنيه، ومش عارف ايه باربعتاشر جنيه، ده مش شغلك يا عبد الله، اشغل نفسك بعبادة الله وحده، ومن ضمن هذه العبادة أن يكون هذا اللسان رطبا بذكر الله عز وجل. بعض السلف الصالح دخل يعود واحد مريض، شايفه نايم بقى زي شلل رباعي كده، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين يا رب، يا حي يا قيوم. فبيقول له كيف أصبحت؟ قال في ستر وعافية. عايز يقول له عافية ايه؟ ده انت نايم ما انتش عارف تتكلم. قال الحمد لله أن رزقني الله عز وجل لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. الله أكبر. إذن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسع لك في رزقك وتكفيك شر ما أهمك وشر ما أحزنك. فلان بيرتب لي، خليه يرتب يا عم، صل على النبي محمد. فلان هيؤذيني، صل على النبي محمد. أجوز بناتي منين؟ صل على النبي محمد. مراتي تسكت وتحل عني شوية ازاي؟ أكثر من الصلاة على النبي محمد. عاوز ربنا أهدي حماتي وتوب عليها وتبقى كويسة معايا، أكثر من الصلاة على النبي محمد. عاوز سعة الرزق، أكثر من الصلاة على النبي محمد. عاوز أتجوز، أكثر من الصلاة على النبي محمد. عاوز قناة الندى تزود مرتبي يا أبو عمار الله يكرمك، أكثر من الصلاة على النبي محمد. إذا يكفيك الله عز وجل شر ما أهمك وشر ما أحزنك. أجيب لك قصة جميلة كده، إن بعض العلماء ابتلي بمرض شديد في القلب، على إثر ذلك الأطباء قالوا إيه؟ قالوا والله هنعمل له عملية قلب مفتوح، عشان بس تعرف الصلاة والسلام على النبي محمد ماذا تفعل. دخلوا الشيخ، الشيخ صالح المرمزي، دخلوا قط العمليات، عملوا له عملية القلب المفتوح. بعد ما صعد إلى حجرات من العناية المركزة التقى بعض الإخوان الممرضين دم متجلط على القلب. صعد طبيب واثنين وثلاثة واربعة، بيحكي بيقول 14 طبيب واقفين قدامي في الحجرة، ماذا نفعل؟ استقروا ان بعض الاطباء بيقول له يا شيخ صالح ستجرى لك العملية مرة ثانية، عملية القلب المفتوح. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين، يا شافي يا حي يا قيوم. ماذا يفعل؟ سلم الأمر إلينا فنحن أولى بك منك. سلم الأمر إلى الله عز وجل. جاي لك بلاء قول يا رب، جاي لك مصيبة قول يا رب، نزل بك كرب قول يا رب، واعلم بأن الله عز وجل أرحم بك من أمك التي ولدتك. خفش على رزقك، الله سيرزقك بل وسيوسع لك في رزقك. شاهد يا شباب، شاهد يا إخواني، شاهد يا أبائي يا إخواني يا أحبابي. الأطباء قرروا تجرى العملية مرة ثانية. قال فسلمت الأمر إليه. هيحمل إيه؟ سلم أمرك لله عز وجل. أطباء نزلوا جهزوا أوضة العمليات وبدأوا يشيلوا هيبدأوا يشيلوا الأجهزة المتركبة. قال وعلى يساري ممرضة من لبنان قالت يا صالح أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له إيه؟ أكثر من الصلاة على محمد. قال هنا تذكرت رواية أبي بن كعب قال فأكثرت من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شوية بدأت الأجهزة تعطي إشارات، طلع الأطباء وجدوا أن الدم المتجلط على القلب قد زال بفضل الله عز وجل، وكان السبب في ذلك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد. كفاه الله عز وجل شر ما أهمنا وشر ما أحزنا وشر البلاء الذي نزل به بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي مزعلك؟ مرات ما تسمعش الكلام، وإيه كمان وزوجي منكد عليا، وإيه كمان وحماتي بترتب لي، وإيه كمان ومدير في العمل مطلع عليا، وإيه كمان أنا محتاج فلوس أصرف على الأولاد، وإيه كمان المرتب ما بيكفيش، وإيه كمان صاحب الشقة محتاج فلوس، وأعمل إيه؟ أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد تزيد عنك الهم والغم والكرب. أي نعم، ده كلام سيدنا النبي، قال لسيدنا أبي بن كعب كده، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يدخل في الذكر الاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله عز وجل للذنوب التي فعلناها. يجي بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله، تقول ايه يا عم الحاج؟ تقول ايه يا راجل طيب انت؟ تدبر تدبر تدبر، استغفر الله من ايه؟ من نظرة حرام بصيتها النهاردة، ومن ايه كمان؟ ومن غيبة ونميمة وكذب وبهتان وزور، وايه كمان؟ ومن ازدراء الاخرين والكبر على الناس، وايه كمان؟ من معاونة الظالمين والمجرمين، وايه كمان؟ بالنصب والاحتيال والربا. لازم اقول يعني استغفر الله من ايه؟ تدبر يا عبد الله. يبقى الاستغفار معناه ايه؟ طلب المغفرة من الله. لن يغفر لك الذنوب الا هو الغفار جل جلاله ربي. في الحديث القدسي إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل عبدي ما شاء. حديث يفتح باب الأمل، وألا ييأس الإنسان من روح الله أبدا. ولذلك اعلم يا عبد الله أن الذي سيغفر لك الذنوب إنما هو الله عز وجل، وبكثرة استغفارك ترزق وتوسع لك الأرزاق ويبارك لك فيما بين يديك. ولو كان المال قليل ترى في المال بركة، قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنت صليت على النبي قد إيه النهاردة؟ ما تصلي على حبيبك عشان ربنا يوسع لك في الرزق، صلى الله عليه وسلم ويبارك لك في زوجك وأهلك ومالك. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانه جل جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر المتتابع، ويمددكم بأموال بإيه؟ بأموال بإيه كمان؟ بأموال. طب وبعدها؟ والأعجب وبنين. الاستغفار يأتي بالولد؟ أي نعم، هذه رسالة قوية جدا من الله عز وجل في كتابه لكل إنسان يشكو من العقم، رجل أو امرأة. يا شيخ ادعي لي، أو قرآن أو قال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يأتي الولد بالزواج، وتزوجتما، طب مفيش تحاليل وأشعات وتلقيح صناعي وعملنا اللي ما اتعملش، والله عز وجل لم يقدر لنا الولد. أكثر من الاستغفار بنية الرزق بالولد والله يرزقك. هل عندك يقين في ذلك؟ استعن بالله عز وجل وأكثر من ذكر الله. يبقى الآية إيه؟ يرزقكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يعني الاستغفار يأتي بالمال؟ نعم نعم نعم، لأن الذنوب تحرم العبد من الطاعات، الذنوب والمعاصي تحرم العبد من بركة الرزق، الذنوب والمعاصي تحرم العبد من الرزق ابتداء. تعال شوف في الأثر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنا نفسي أسأل الناس الطيبة الصالحة، الشباب اللي ماشي في الشارع اللي قاعد يلف على الشركات بيدور على وظيفة، هو أنت مش عاوز وظيفة؟ أيوة أنا عاوز وظيفة، وفلوس كتير وفلوس كتير، وموبايل حاجة اكس اكس لارج، أي نعم، وعاوز عربية أحسن عربية، أي نعم، مش كده عامل كمان أبو عمار، وعاوز كل حاجة حلوة، أي نعم. أنا بتعجب فيك والله، أكن أنت بعد ما تعمل مقابلة في الشركة أو في قناة من القنوات وتخرج وأنت لسه نازل على السلم يحط إيده في جيبه كده، ما عملتهاش الحمد لله، اللهم عافينا وتوب على كل مسلم يا رب، وبعدين بكسر عينه اليمين ولا الشمال يا عم أنا مش عارف والله تحديدا، وبعدين يرفع وشه فوق وبعدين ينفس. يا عبد الله أكن أنت بتطلب رزق ربنا عز وجل بمعصية الله؟ يا راجل اتق الله، حرام عليك. وبعدين يقول الله يخرب بيتهم الشركات والقنوات مش عايزين يقبلونا. يا رجل قلب صاحب القناة بيد الله وحده، رزقك مش بإيده ولا بإيد غيره، رزقك بيد الله عز وجل، أطع ربك ترزق. الآية كده، الآية كده، منطق الآية كده. اسمع إيه في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ده العبادة، ده المطلوب منك. بعدها إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أطع ربك ترزق، أطع ربك يبارك لك في زوجك وولدك ومالك وأهلك. يبقى الاستغفار من أسباب توسعة الرزق. روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح إسناد الحديث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وضعفه الشيخ الألباني، ما لازم الاستغفار؟ لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حاضر، صل. السلام عليكم ورحمة الله. أخي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد. لو سمحت يا شيخنا الفضل، ارفع صوتك عزك الله. لإقامة شرع الله فينا، والطرق اللي الشرعية اللي ممكن الواحد يفضل منها شرع الله فيه. جزاكم الله خير. لم أسمع جيدا أخي محمد. نعم، لم أسمع حضرتك لو سمحت. نعم. أسأل إيه الطرق والوسائل اللي ممكن منها نطبق شرع الله فيه. أفشل إيه يا حبيب قلبي. إيه؟ حاضر، ربنا يعزك. حاضر يا أخي محمد. طيب، وصل على النبي محمد وآله. إذا بنقول يا إخواني بأن الاستغفار من أوسع أبواب الرزق. قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. في الحديث روية من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. امام الحسن البصري قاعد في مجلس مجالس العلم، دخل عليه رجل قال له انا بشتكي من قله المال، قال اكثر من الاستغفار. السماء ما انزلتش المطر والارض حتى الزرع سيهلك، اكثر من الاستغفار. طب والثالث لم ارزق بالولد، اكثر من الاستغفار. فالناس بيسالوه يا امام ده سالك دي اسئله متعدده واجبت اجابه واحده، قال ان الله عز وجل قال في كتابه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اذا يا اخواني من الذكر الاستغفار، والاستغفار يوسع للعبد الرزق بشرط انت تستغفر مما بدر من ذنبك، تندم على ما مضى، ألا تعود، نية صادقة في ذلك، والله عز وجل يوسع لك في رزقك ويبارك لك في مالك. طيب كذلك يدخل في الذكر أيضا التسبيح يعني قول إيه؟ قول سبحان الله. تقول عشان تغرس لك نخلة في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب التسبيح يا إخواني من وسائل توسعة الأرزاق على العباد. قلنا التسبيح معناه إن أنت بتقول سبحان الله. التسبيح معناه إبعاد القلوب والأفكار أن تظن بالله عز وجل نقصا. صفات ربنا عز وجل صفات كمال وجلال وهيبة وعظمة وكمال. طب صفات البشر صفات عيب ونقص واختلال. عاوزين نقول يا إخواني تسبيح الله عز وجل معناه إبعاد القلوب والأفكار أن تظن بالله عز وجل نقصا أو تنسب لله عز وجل شرا، ومعناه تنزيه الله عز وجل عن كل عيب نسبه أهل الشرك لله عز وجل. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب. يعني انت عاوز تقول لي ان معنى التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل سوء؟ نعم. وعن كل نقص؟ نعم. وعن كل عيب؟ نعم. ايه دخل بقى التسبيح في مسألة توسعة الرزق؟ عندنا على ذلك دليل. سيدنا نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، اوصى بعض الوصايا، قال إني قاص عليك الوصية، في وصية أولادك. زي ما أنت بتبقى خايف على رزق أولادك، تذكر قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أعمل إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، الله أكبر. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، ثم قال وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وبها إيه؟ يرزق الخلق. يعني أنت ما تقول سبحان الله أنت بتنزه ربنا عز وجل عن النقائص والمعايب. النقص زي إيه؟ قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني أنا بنفي عن الله عز وجل الفقر وأنسب هذا الفقر للعبد، والله عز وجل من أسمائه الغني ومن صفاته الغنى. يعني إذن يا إخواني التسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص والمعايب وعن كل سوء. ومن ذلك وانت وضع جبهتك بين يدي الله عز وجل أو رفع يديك لله عز وجل وانت تدعو، من ضمن ما تدعو به وتذكر به ربك عز وجل أنك تسبح الله تعالى. تسبيح الله عز وجل يأتي بالرزق؟ نعم. نوح عليه السلام في وصية لابنه قال وعليك بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق. ليه؟ ما انت لما تنظر في حال الصباح ملايين الناس والالاف رايحين شغلهم الصبح، تقول سبحان ربي العظيم، الله عز وجل يرزق هؤلاء العباد جميعا. فانت بتنسب للعبد الفقر وتنفي عن الله عز وجل هذه الصفة. اذا اخواني، الله عز وجل هو الغني، الله عز وجل هو الواسع، الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر. لا تشغل نفسك بقضية الرزق، واعلم بأن الله تعالى سيوسع لك في رزقك ويبارك لك فيه بالتسبيح. أكثر من قول سبحان الله، انظر إلى السماء وارتفاعها وقل سبحان الله، انظر إلى هذه الأرض الممهدة وقل سبحان الله، انظر إلى حال جسدك وبدنك وعينك وأذنك، يديك رجليك بط، انظر. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تقول سبحان الله. هل ماء العين كماء الأذن كماء الأنف؟ لا أبدا. ساعتها تقول لي سبحان الله. البذرة اللي احنا بنجيبها نرماها في الأرض وتسقى بالماء تترعرع وتكبر حتى تكون نخلة كبيرة تأخذ منها التمر، أو شجرة كبيرة تستظل بظلها، أو شجرة كبيرة تأخذ منها الثمر. لما تنظر إلى هذا المظهر تقول سبحان الله، لا إله إلا الله. إذا إخواني وأحبابي، اعلم بأن التسبيح، التسبيح من أسباب سعة الأرزاق. أنت بتسبح ربنا كم مرة في اليوم؟ سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة كان بيسبح ربنا عز وجل في اليوم الواحد 12 ألف تسبيحة. بس مش زي تسبحنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا لا لا، مع التدبر والتفكر. شوفوا انت داخل بيتك، البيت قائم على أعمدة وله سقف، طب افتح الشباك وانظر إلى السماء، ترى أن الله عز وجل قد رفع السماء بلا عمد نراه، فتقول إيه؟ سبحان الله. إذا إخواني وأحبابي، التسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والتسبيح من أسباب سعة الرزق والبركة في المال. في بعض الناس يقول أنا بسبح ربنا كتير جدا وبصلي على النبي كتير جدا وبستغفر ربنا كتير جدا. يا عبد الله، الذكر يمنع عنك السوء، الذكر يرفع عنك البلاء، يكفيك هذا. تعال شوف كده، عشان بس انت، أنا وانت ما بنشكرش النعم اللي ربنا عز وجل أنعم بها علينا، أنعم بها علينا. يبقوا اتنين جيران، اتنين جيران. الاول ربنا عز وجل انعم عليه ووسع له في الرزق، عنده عمارة 10 ادوار والدور على شقتين، يعني عنده قد ايه؟ عنده 20 شقة، وانت ساكن في شقة بالايجار، حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، ولكثرة الولد الدنيا ضيقة ومخلوقة على اخرك سبحان الله. ولكن الله عز وجل كفاك، كفاك شر المرض. لما اجي تسأل كيف، هتقول احنا مش عايزين دي، بس تقولي الحمد لله. طب غيرك بقى، الجار ده قد يبتلى بزوجه سليطه اللسان تنسيه متعه المال، ربنا يرزقه بولد بيشرب مخدرات ما يدوقوش طعم النوم، منتظر في اي وقت يقول تليفون في اي اسم ابنك عمل مصيبه سبحان الله. قد يبتلى الانسان بفشل الكلوي، قد يبتلى الانسان بالسكر وقادر يفتح مصنع حلويات والطبيب يقول له اوعى تاكل حته قد كده سبحان الله العظيم. يعذب هذا العاصي بماله من جنس ما كان معه، يعذب بماله. ولذلك نقول اخواني واحبابي، اشكر نعمه الله عز وجل، وده من اسباب سعه الرزق، الشكر على النعمه. قال الله عز وجل لئن شكرتم لايه؟ لازيدنكم. جرب كده وانت قاعد قدامي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، بس ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم وتسبح ربك عز وجل وتستغفر ربك عز وجل. جرب ان انت تغمض عينك لمده 3 ثواني، شايف ايه؟ انا مش شايف حاجه. ياه، انت ما شفتش مره في الايام، مره من الايام كده واحد ماشي في الشارع بيتعثر ويتحسس الارض بالعصا عشان يقدر يمشي في الطريق؟ شفته، انا شفته وانت شفته. لم نشكر نعمه الله عز وجل على البصر. طب قبل كل ده نعمة الإسلام، الحمد لله أن لك ربا كريما تدعوه، غيرك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السلام عليكم ورحمة الله. أخي خالد. سامعك. وعليكم السلام ورحمة الله. شوي مع الشيخ. تفضل أخي خالد. قل لي يا أخويا بحال عرفة عرفة عاد نهرتني هناك. ألو. ارفع صوتك ارفع صوتك أخي خالد. سمعت يا أستاذ سامر قال إيه؟ خلاص خلاص ان شاء الله تعالى يعاود الاتصال. ده انا سعدت باهل المغرب، جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. اذا كنا بنقول ايه يا اخواني يا احبابي؟ ان الشكر على النعمه من اسباب سعه الرزق. ربنا علمنا كده، لئن شكرتم ايه يا اخواني لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. لما نتنكر لنعمه الله عز وجل تمحق البركه من المال ومن زوجتك ومن اولادك ومن دارك. يقول لي انا ما بدخلش بيتي لما اكون مخنوق وعلى اخري. انت دايما رافع وشك سامحني وانا اخوك، رافع حواجبك 88 وبتدخله جوه بعض كده وعلى اخرك وبتنفخ ليه يا عبد الله؟ ليه؟ مش لاقي فلوس؟ يا راجل احمد ربنا على نعمه الصحه. ده مش نعمه؟ هفكرك بموقف لاحد اخواني من الاطباء. كان في عمره ورجع واقف في المستشفى بتاعته في العياده بيكشف على المرضى، بدا يحس بتقل في رجليه. على اخر الليل نقل الى مستشفى السلام الدولي بالمعاد. اطباء قالوا ايه تشخيص الحاله؟ فيروس في الاعصاب. والله العظيم اقسم بالله لما اتصل بيا الاخ قال لي الدكتور فلان بيقول لك تعال له انه مريض. دخلت عليه المستشفى كان لعند كمثل من عنده شلل رباعي، والله ما كان بيرفع ايده اقسم بربي. ثم من الله عز وجل عليه بعد 21 يوم في العنايه المركزه يدفع 201,000 في 21 يوم. انت في نعمه ولا مش في نعمه؟ هيقول ايه؟ الحمد لله. ايوه تعود تقول الحمد لله، تعود شكر النعمه. لما خرج وراح عيادته الخاصه وبدا الحاله تتحسن وبدا صوته يطلع وبدات اتكلم معاه بدا يكتب اللي حصل له، يقول لبعض الممرضين عنده اكتب يا ابني قصتي مع المرض كذا وكذا وكذا. اما الا شيخ عبد الرحمن يا اخي عبد الرحمن قال لي وانا برقيه وبدعي له، قال لي رفعت ايدي كده دي عندي ب 10 مليون جنيه بس. انت حسيت بالنعمه دي؟ حسيت بنعمه ان ربنا عز وجل عطيلك ايد بتحركها؟ حسيت بنعمه ان عندك معده ابو عمار بتحط لها فول الصبح شغاله، لحمه الظهر شغاله، بني بالليل شغاله، كشري برضه شغاله، تقليه وزيته والدنيا خربانه برضه شغاله، ولا ايه؟ تطحن الزلط. نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. عشان كده بقول لك اشكر نعمه الله عز وجل. لسانك وجسمك وجوارحك وقلبك تقول يا رب كل اللي يجي كل اللي يجي منك والله خير، والله كل ما ياتي به الله عز وجل هو لك خير. كان جاي لي رزق وربنا منعه عني. انت تعرف ايه الحكمه في ذلك؟ انت لا تدري، لربما هذا المال استخدمته فيما حرم الله عز وجل، تأثم على ذلك شرعا وتكتب عليك السيئات. يبقى ربنا عز وجل منع عنك هذا لمصلحة لك. بس انت الإنسان عدو مين؟ عدو نفسه. من أسباب سعة الرزق الشكر على النعمة. من مصايب الإعلانات الموجودة في التلفزيون بتاع الغسالات والثلاجات والبوتاجازات والكلام ده، إن المرأة الغير راضية ساعة ما شوف ثلاجة في قلب التلفزيون، أوه ماي جاد يا إلهي هي دي، أول ما يجي هناكل على اللي خلفوه، يا حاجة الله يرضى عنك، ده أنت احمد ربنا واشكر ربنا، هذه نعمة من الله، كل إن أنت تزوجتي أصلاً نعمة من الله، ده إحنا عندنا في مصر 9 مليون امرأة مطلقة، و9 مليون بنت لم تتزوج. يبقى نعمة أبو عمرو مش نعمة؟ نعمة والله. الغسالة بتاع أمي وأمي بتروح زمان زمان زمان مالها وحشة؟ لا والله جميلة جدا وشغالة وزي الفل، قول الحمد لله اشكر نعمة ربنا. صحباتي لابسين ذهب وخواتم. سيبك من القصه الخيبانه دي يا بنت، الله يرضى عنك، اخرجي من الدنيا وقد رضي الله عز وجل عنك، ولو كنت فقيره، حتى لو تعيشي فقيره، اهم حاجه ان ربنا يرضى عنا وعنك. اختي آلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن. احسن الله اليك اختي آلاء. حضرتك اسال الله عز وجل ان يصلح بيوت المسلمين يا رب ويبارك فيهم يا رب. اسمح لي بس ندخل مع حضرتك في موضوع الحلقه ان شاء الله عز وجل. طب استاذنك بس يا اختي آلاء، ارفع صوتك قليلا، جزاك الله خير. ان شاء الله. حاضر. يعني من اسباب توسعه الرزق اولا يعني الانفاق في سبيل الله عز وجل، وهذا قد يستغربه الكثير. ولكن الله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم من الأيام إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفه، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفه. فهذا يعني سبب من أسباب توسعة الرزق، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله عز وجل. الثاني وهذا لمن لم يتزوج، ألا وهو الزواج والإنجاب. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأكتفي بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يسعدك يا أختي آلاء، جزاك الله خير. أختنا آلاء تكلمت عن فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ذكرت الآية، واحنا عندنا ايات كثيره جدا والعمده في هذا الباب. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلف. وفي الحديث القدسي يا ابن ادم انفق انفق عليه. اذا فعلا الانفاق في سبيل الله عز وجل من اسباب سعه الرزق، وده قد يدخل في مساله الشكر. شكر على النعمة، إن ربنا عز وجل أعطاك من المال، أشكر نعمة ربنا إزاي؟ إن أنا أتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين وعلى المطلقات وعلى الأرامل والمستشفيات والناس اللي عندها مرض وطلبة العلم، ده من ضمن الأسباب التي توسع لك في رزقك. نرجع نقول يا إخواني إن زوجتك لما تلوي تنكد عليك، بس هي طيبة بس أنت اللي مش واخد بالك منها. ماشي يا عم. يوم ما زوجتك الطيبة دي يعني الشيطان لعب دماغها شوية وانت دخلت البيت لقيتها مكشره، فانت قلت لها اول حاجه قلت لها انت بتغيظها يعني؟ تقول لها امك اتصلت عليك النهارده؟ يا راجل عيب عليك، انت راجل فايق وعمار. امك كلمتك النهارده يعني ايه؟ امها طيبه وامراه صالحه ودينه وبتصلي، مش بتصلي؟ نعمه ربنا ما شاء الله عليك، الله يكرمك انت وابو ادم. اللي احنا عايزين نقوله يا اخوان، يوم ما تلتقى زوجتك هتبدا تنكد، او مجهزه لك محمد صفوت الله يكرمك كشف طويل عريض، الكهرباء والميه والغاز والبوتاجاز وايه كمان والدراسه وفرح اختي والدنيا صعبه كده، قول لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انت يا بنتي ما بتشوفيش يعني بتشوف الله؟ انت يا بنتي مش حاسه؟ انت يا بنتي ما فيش عندك دم؟ انت طب الكلام ده يجيب نتيجه ولا يعمل مشكله يا ابو عمار؟ مشكله كبيره. طب اعمل ايه يا بنتي حبيبه قلبي يا ام اولادي يا سكه سنترافيش يا كل حاجه حلوه؟ قومي صلي ركعتين لله ربنا يتوب عليك وعلى ابوكي وربنا هيرزقنا. قومي يا حبيبه قلبي سبحي ربنا وربنا هيرزقنا. قومي يا بنتي اكثري من الصلاه والسلام على النبي محمد وربنا هيرزقنا. صدقيني والله يا اختي يا طيبه، يا اختي يا طيب، ما تشتكيش، انما اشكو بثي وحزني الى الله. انت من امتى ما صليتيش ركعتين قيام ليل قبل ما تنام وتدعو ربنا تقول زوجي سامحيني يعرف نسوة غيري وكلم بنات في التليفون وماشي ماشي مش مظبوط وبيخش تحت البطانية ماسك التليفون بيوشوش جسمي يكلم أمه الشاهد يعني، وانت برضه مبطل غيظ يعني فيها الله يكرمك. زوجي مش عارفة كده عندي ريبة وقلق وقالوا لي هيتجوز، ما هو من يوم ما راح قناة الندى خربوا دماغه بيقولوا كده. المهم طب اعمل حاضر يا شيخ دامر، اعمل ايه؟ كلامك اوامر يا عم. اعمل ايه؟ أقولك يا بنتي قلب زوجي بيد الله عز وجل. أو والله الآية إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللي بيثبت القلب على الإيمان هو الله عز وجل. قلبي وقلبك وقلب أخويا محمد وأخويا أبو عمار وأخويا أبو آدم والمخرج بتاعنا الجميل الأستاذ سامر وقلب الناس كلها بيد الله عز وجل وحده. فأنتي أعمل إيه؟ اشتكي لربنا. صلى ركعتين لله، ابكي من ايد ربنا، حطي اشرف ما فيك الجبهه بين يدي الله عز وجل، واسالي ان ربنا عز وجل يبارك لك في زوجك ومالك واهلك وبيتك، وسيبك من الاعلانات اللي شغاله في التلفزيون طول اليوم، غساله مش عارف شكلها ايه، وثلاجه شكلها ايه، وعربيه شكلها ايه، وشقه شكلها ايه. اشكروا نعمه الله عز وجل، واعلمي بان الشكر على النعمه من اسباب سعه الرزق، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. الخص الحلقه فاقول اخواني، ذكرنا في الحلقه اللي فاتت من اسباب سعه الارزاق الصلاه، من اسباب سعه الرزق الاستغفار، من اسباب سعه الرزق الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من اسباب سعه الرزق التسبيح، من اسباب سعه الرزق شكر النعمه، مع اللي قالته اختنا استاذه الاء ربنا يحفظها، الانفاق في سبيل الله عز وجل، والزواج لمن لم يتزوج. ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، ناتي بمشكله جديده من مشاكل الاسره، ونبدا نعرض المشكله، اسبابها، اعراضها، علاجها، على ضوء الكتاب والسنه. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم، وان يسدد خطاكم، وان يجمعنا بكم دائما وابدا على الخير. ولا تنسوا اخواني واحبابي الاكثار من الصلاه والسلام على النبي محمد، الاكثار من التسبيح، الاكثار من الاستغفار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.